السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلة شقائق الرجال، ونحن قد وصلنا بحول الله وبقوته إلى الحلقة 30 في هذه السلسلة المباركة، والله أسأل أن ينفعنا بجميع ما نقول وأن ينفعنا بجميع ما نسمع، إنه ولي ذلك ومولاه. نصائح لإصلاح البيوت، نصائح لإصلاح البيوت، هذا هو عنوان هذه الحلقة المباركة إن شاء الله. إخوتي في الله، يقول الله تعالى في كتابه الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إن إصلاح البيوت أمانة عظيمة ومسؤولية جسيمة، ينبغي على كل مسلم ومسلمة أداؤها كما أمر الله تعالى، والسير بها على نهج ربنا تبارك وتعالى. ومما لا شك فيه أبدا أنه لا يخلو بيت على الإطلاق من بعض المنغصات والمكدرات والمشكلات الزوجية التي تكدر صفو العيش وتملأ الصدور بالهموم، وربما إن لم نتداركها تسببت في هدم هذه البيوت الزوجية، زلزلتها وصدعتها ودمرتها. ولكي نحافظ على بيوتنا من أي إعصار عاصف يهدد بدمارها، ولكي نحيا في أنس وفي راحة وفي ود وفي سعادة، ولكي نقضي على المشكلات الزوجية، ماذا نفعل وما هو السبيل؟ علينا أولا أن نعترف أنه لا يكاد يخلو بيت على الإطلاق من بعض المشكلات الزوجية، حتى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم كانت فيها بعض المشكلات، حتى بيوت الصحابة رضوان الله عليهم وهم الأخيار الأبرار الأطهار، وزوجاتهم هن القانتات العابدات السائحات الصوامات المجاهدات، كان أيضا في بيوتهم بعض المشكلات. ولكن الفارق بين مشكلاتنا الزوجية وبين مشكلاتهم الزوجية، الفارق في حجم المشكلات وفي أسباب المشكلات وفي طريقة علاج هذه المشكلات. والسؤال الأول: وما هي أسباب المشاكل الزوجية؟ صحيح، ليه بيحصل مشكلات في بيوتنا؟ ما هي أسباب المشكلات الزوجية؟ السبب الأول: اختلاف الطباع، اختلاف الأخلاق، وذلك بسبب اختلاف النشأة والتربية. ليه بيحصل مشكلات بين الزوجين؟ بسبب اختلاف الطباع، اختلاف الأخلاق، وهذا سببه اختلاف التنشئة والبيئة التي نشأ فيها كل زوج من الزوجين. لا يوجد إنسان على وجه الأرض يوافق الآخر في كل الطباع وفي كل الأخلاق وفي كل الصفات، حتى لو كان توأم، لو أنت أو أنت رزقت بتوأم شكل بعض بالضبط، إن كان في الهيئة سواء ففي الطباع والأخلاق لابد أن يكون بينهم خلاف، هكذا قضى الله عز وجل. فهذا هادئ وهذا مغضاب، وهذا حزن وهذا سهل، وهذا كريم، وهذا بخيل، وهذا مرتب منظم منسق، وهذا مهمل مبعثر مفرق. هكذا قضى الله تعالى. روى الإمام الترمذي رحمه الله في سننه، والحديث حسن صحيح إن شاء الله، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فمنهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، ومنهم السهل والحزن والخبيث والطيب وبين ذلك. يبقى السبب الأول من أسباب المشكلات الزوجية قطعا اختلاف الطباع. مفيش واحد زي التاني بالضبط، كربون مفيش. قال جل جلاله: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فاللهم زك نفوسنا، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا إلى أحسن الأخلاق، لا يهدي إلى أحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرفه عنا إلا أنت. السبب الثاني من أسباب المشكلات الزوجية سوء الاختيار. أكاد أجزم أقطع بأن 99% من أسباب المشكلات الزوجية تقع على عاتق سوء الاختيار. والنبي صلى الله عليه وسلم اختار لنا كرجال المرأة التي نعيش معها في هناء، واختار لبناتنا كنساء الرجل الذي يعشنا معه في سرور وسعادة. والشعبي رحمه الله تعالى كان يقول: من زوج ابنته لفاسق فقد قطع رحمها. والحسن رضي الله عنه كان يقول: زوج ابنتك لكريم، زوج ابنتك لرجل صالح كريم، إن أحبها أكرمها، وإن بغضها لم يظلمها. الله عز وجل قال لنا في كتابه الكريم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. النبي يعرف مصلحتك عنك يا بنتي، اختاري بالاختيار اللي النبي محمد قالك عليه. النبي عايز مصلحتك، يعرف مصلحتك أكتر منك. نفسك ممكن تأمر بالسوء أحيانا، لكن النبي لا يأمر إلا بالخير دائما وأبدا صلى الله عليه وسلم. طيب يا رسول الله، أريد أن أتزوج وأعيش في سعادة، أختار مين؟ قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: تنكح المرأة لأربع، تنكح المرأة لأربع: لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، صار الخير في يدك كالتراب. أو إن لم تأخذ صاحبة الدين فيدك من غيرها والتراب، كناية عن الخسران والضياع. وأنت، النبي قد اختار لك عندما قال فيما رواه أبو داود، وإن كان في الحديث ضعف كما قال علماء الحديث، قال: إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أيوة، سوء الاختيار أهم سبب لوجود المشكلات الزوجية والشجار والخلاف والصراع والكرب والمنغصات والضنك في البيوت. إن الزوج صاحب الدين وكذلك الزوجة صاحبة الدين سيبنيان ولا شك بيتهما على التقوى، ويجعلان عماده الإيمان ونوره القرآن وزينته الصلاة وزخرفه ذكر الله عز وجل. سيعيشان على منهاج القرآن وعلى نور السنة، وعندها سيسعدان قطعا، لأن الله قال في القرآن: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا وعد الله، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. طب واللي يبني بيته على الخراب، اللي بيته مليان منكرات، تلفزيون مفتوح على طول على القنوات الإباحية أو الفاجرة أو الداعرة، رقص وقبل وآهات ومناظر قذرة ووحل وحضيض، بيته مليان منكرات، ده ممكن يسعد؟ قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فمن أسباب المشكلات الزوجية، اكتب ورايا: 1 اختلاف الطباع، 2 سوء الاختيار. البيت اللي اختارت فيه الزوجة عريسها عشان عنده دين، هو اختار عروسته عشان عندها دين، حتى لو حصل بينهما مشكلة هيحلوها بالقرآن والسنة كما أمر الله. قال جل جلاله: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. صاحب الدين لن يقبح امرأته، لن يلطم لها خدا، لن يخدش لها لحما، لن يكسر لها عظما. صاحبة الدين إذا دعاها زوجها لفراشه ولا يوجد عندها عذر، فإنها تعلم أنها لو تأبت باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح. الدين هيعصم البيت ده من أي إعصار عاصف يهدد بزواله وبدماره. 3 من أسباب المشكلات الزوجية تدخل الأهل. الأم عايزة بنتها تعيش مع زوجها وفقا لتصوراتها، أبو العريس عايز الولد يمشي البيت وفقا لتصوراته، ونسي الأب ونسيت الأم ان ده بقى راجل راشد له بيت وله أولاد، ونسيت الأم ان ابنتها الصغيرة صارت امرأة زوجة مسؤولة عن رجل وعن أولاد. احنا عايزين نرمم بيوت أبنائنا مش نزلزل بيوت أبنائنا، ما نتدخلش في هذه المشكلات إلا إذا طلب منا هذا ونصلح. إنما تدخل الأهل عمال على بطال يزلزل البيوت الزوجية ويأتي بالخراب، والواقع يشهد على هذا بشهادة لا تقبل نقد ولا تقبل يعني اتهام لها بأي نقص. كذلك من أسباب المشكلات الزوجية عدم الاتفاق قبل الزواج على الأسباب والأشياء اللي ممكن تعمل مشكلات زوجية بعد كده. يعني ايه؟ يعني سعادتك اما تعقد على زوجتك كده قبل البناء، اقعد معها واتفق معها على اشياء. طبعا انت اخت ملتزمة واكيد فاهمة انه ما ينفعش تسمحي لاي حد غير محرم عليك تحريم ابدي ان هو يدخل البيت في غيابي. ما ينفعش ابن عمك يجي وتفتحي له وانا مش موجود، او ابن خالك، او حتى اخويا او خالي او عمي او ابن اخويا او ابن اختي، ما ينفعش، لازم تتفقوا على كده. طب ما ينفعش ليه؟ لان النبي محمد قال كده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال: الحمو الموت. الأحماء أقارب الزوج، ابن عمي، ابن خالي، خالي، عمي، ابن أخويا، ابن أختي، دول ينفع يدخلوا على مراتي في غيابي؟ قال له: الحمو الموت، ده الخراب بيجي من هنا، الحمو الموت. تفق معاه على كده. ما عنديش حاجة اسمها سلطة عائلية. أبقى أنا قاعد وأنت قاعدة وجوز أختك قاعد وأختك قاعدة ونقعد مع بعض ندردش ونهزر شوية، ما ينفعش، ما فيش سلطة عائلية في الإسلام. في نساء لوحدها ورجالة لوحدهم، اتفق معها على كده، اتفق معها. إذا اختلفتما من الذي يبدأ بالصلح؟ هتقول لك طبعا الغلطان فينا هو اللي يبتدي. طبعا كل واحد فاهم انه غلطان. لا لا يا ستي، انا اللي هبتدي بالصلح دايما، لان النبي قال لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. او اقول لك ما تبدأ انت بالصلح دايما حتى لو انا غلطان، عشان ربنا يكرمك بالمنحة العظيمة دي. تقول لك منحة ايه؟ ولا اسمعي، سيدك النبي محمد بيقول ايه؟ صلى عليه، صلى الله عليه وسلم. روى الطبراني رحمه الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الا اخبركم بنسائكم في الجنة؟ يا مسلمات، عايزين تعرفوا مين هي المسلمة المؤهلة لدخول الجنة؟ الا اخبركم بنسائكم في الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: المرأة الولود الودود التي إذا أغضبت أو أسيء إليها أو غضب منها زوجها قالت له: هذه يدي في يدك، لا أكتحل بغمض حتى ترضى. الله، عندكم الصنف ده؟ ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ المرأة الولود الودود المتحببة لزوجها تتودد إليه، التي إذا أغضبت، زوجها هو اللي غلطان، أو أسيء إليها، هو اللي أساء، أو غضب منها زوجها، هو اللي زعلان وهي اللي غلطانة، في كل حالة تعمل إيه؟ قالت: هذه يدي في يدك، لا أكتحل بغمض حتى ترضى. اتفق على الأشياء دي معاها. لو زعلنا مع بعض وما عرفناش نتفاهم، من الذي سنحكمه في هذه المشكلة؟ الشيخ فلان، الرجل العالم اللي عنده دين. ايه رأيك لما يحصل بيننا مشكلة وما نعرفش نتوافق، نسأل الشيخ فلان. اتفق على هذه الأشياء معها حتى لا تحصل مشكلات. كذلك إذا حبيت تحل مشكلتك الزوجية لازم تكون عندك المبادرة. يعني ايه؟ يعني اوعى واياك تترك المشاكل الزوجية حتى تستفحل. اول ما يبدو من امرأتك سبب من اسباب النشوز عليك، على طول عالج. مش تستناني تقعد طول عمرك 50 سنة هي بتغلط هي بتغلط وانت مقهور، وبعدين جاي لي في الاخر صحوة المارد. شوف ربك بيقول ايه: يا رجل يا عاقل، قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. واللاتي تخافون نشوزهن، النشوز يعني خروج المرأة عن طاعة الرجل ما دام يأمر بالمعروف، بيطيعها، بيأمرها بالمعروف، اسمعش كلام، يبقى امرأة ناشز. ابتدي عالج على طول إذا ظهر منها النشوز. قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن. ما هو الخوف؟ الخوف هو وجع في القلب سببه توقع مكروه في المستقبل، هو ده الخوف. يعني بمجرد ما تحس ان هي هتتعوج عالج على طول، مش قاعد لي 20 سنة نايم وغيرت فوق دلوقتي. يبقى لا تترك المشكلة الزوجية حتى تستفحل. الزمن كلما مر على المشكلة الزوجية كبرت وعظمت. لا تنسى ان هناك شياطين الجن يوسوسون وينفخون في الصدور. لا تنسى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه إبليس، قال فيما رواه مسلم، استغفر الله، قال فيما رواه مسلم: من حديث أبي هريرة من حديث حذيفة إن إبليس لعنه الله إن إبليس ينصب عرشه على الماء ويبعث سراياه تترى فأعظمهم عنده منزلة أعظمهم فتنة فيجيئونه فيقول ماذا صنعتم فيقول شيطان منهم ما زلت بفلان حتى سرق يقول سرق ليس أنت يوشك أن يتوب وأنت ما زلت به حتى زنى زنى يوشك أن يتوب ليس أنت إلى يقوم له جندي إبليسي نشط ويقول ما زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين زوجته فيقول له إبليس نعم أنت ويضع على رأسه تاجا من ذهب. يبقى إذا أردت أن تحل المشكلات الزوجية لا تتركها حتى تستفحل، بادر على طول. زعلان مع زوجتك وخارج رايح الشغل وما يدريك لعلك لا ترجع، انت سايباه ماشي زعلان ليه؟ ما يمكن يخرج ويموت في الطريق او يموت في العمل او يرجع يلقاك انت ميت، سايباه ليه؟ لماذا نسوف؟ زوجك زعلان معاكي ودخل عليكم الليل وانت اتكورت في اللحاف وخدت زاوية تنامي فيها وهو راح نام على الكنبة او نام تحت السرير، ما يمكن تناموا وواحد فيكم يصحى يلاقي نفسه في الآخرة في القبر، مش النوم موت يا اخوانا؟ ازاي مسلم ينام وفي صدره غل او حسد او ضيق او ضنك من مين؟ من زوجته، من زوجها اللي ربنا قال في شأن هذه العلاقة هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يبقى المسلم العاقل على طول إذا بدرت مشكلة زوجية صغيرة لا يتركها تستفحل بل يبادر. كذلك إذا أردنا أن نحل المشكلات الزوجية لازم وضروري ولا بد ناخد الاتصال ده ونقول لكم على السبب بعدين. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل شيخ مصعب. ايوه نعم. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. اكرمك الله. لازمك الشيخ كنت عايز اسأل حضرتك سؤال. تفضل. انا للأسف كنت متعودة ان انا احلف على اي حاجة باستمرار يعني، وان انا يعني عقد النية على ان انا ايه ما اعمل الشيء ده وما اعمل الشيء ده. نعم. لكن كان دايما بيقع واحيانا كنت بحلف برضو وعامل حسابي انه عارفه ان هو هيقع وبرضه كنت بحلف. للأسف تكررت كتير بس الحمد لله يعني ربنا اكرمني. لما كنت بتحلفي كنت بتبقي عزمة انك تنفذي كلامك؟ اه. طيب ها. لكن كان انا كمان يعني المرات دي كتير لدرجة ان انا مش عارفة ايه قد ايه. طيب. فانا دلوقتي يعني اعمل ايه؟ هل مطلوب مني كفارة ولا ولا صيام ولا ايه؟ يعني انا مش عارفة الايام دي قد ايه. حاضر. ابشري. هقول لك ان شاء الله. طيب. معانا اتصال اخر يا اخواني. طيب. يبقى عشان نحل مشاكلنا الزوجية برضو لازم يكون في نية صالحة أصلا للإصلاح، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. في مشكلة بينك وبين زوجتك أنت ناوي تحل، عندك نية صادقة؟ المعونة من الله على قدر النية والأجر على قدر الاحتساب. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ليسرى، أي يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. برضو في مشاكلنا الزوجية لازم نصبر، لازم صبر. النبي كان يصبر، روى أبو داود بإسناد قوي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته في بيت عائشة فارتفع صوت عائشة فسمعها الصديق رضي الله عنها رضي الله عنه وعنها فقال ما الذي حصل؟ فقال النبي أترضين يا عائشة أن يفصل بيننا؟ قالت أرضى. قال أتكلم أنا أولا أم أنت أولا؟ قالت تكلم أنت أولا ولا تتكلم إلا بالحق. فغضب الصديق وقال وهل ينطق إلا بالحق، وهم بضربها، فاختبأت خلف ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزجره النبي ونهاه عن هذا. فلما انصرف قال النبي ألم تري أني أنا الذي أنقذتك من غضبة الرجل؟ بعد يومين ثلاثة جاء الصديق فوجد النبي يضحك ووجد عائشة تضحك، فقال كما أدخلتماني في حربكما فأدخلاني في سلمكما. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ متعب؟ نعم. لو سمحت يا شيخ متعب عندي سؤال لحضرتك. اتفضلي. أنا جوزي كان كويس معايا جدا أول ما اتجوزنا، احنا متجوزين بقالنا سنتين. نعم. وأنا جايب من طفلة صغيرة، فيعني كان كويس ساعات كان بيصلي، بس هو بيقطع يعني. الوقت ما عادش يصلي خالص. وطول يسب لي كتير. أعوذ بالله. وطول يشتمني ويضربني. وأنا والدتي ووالدي متوفيين. وماليش حد خالص. نعم. فهو مثلا يعني أنا أقول له يعني حرام عليك كده، أنا بصلي منتقبة. حتى هو يقول لي قومي صلي لما أذان يدن. سبحان الله. بس ما هو ما بيصليش. نعم. ساعات يبقى كويس معايا جدا وساعات يهني على طول. ما بيصليش خالص بالكلية ولا بيصلي شوية ويقطع شوية؟ لا ما بيصلي، ما عادش بيصلي خالص. حتى الجمعة؟ حتى الجمعة. نعم. طيب اتصال اخر اخواني. طيب يبقى لازم صبر، لازم صبر. هذا عالم من العلماء، علماء السلف، ابتلي بزوجة صليطة في لسانها، فقال له احدهم طلقها. قال رزقني الله العلم والعافية والمال والعقل وابتلاني فيها، فلو طلقتها فبماذا يكفر عني سيئاتي؟ يعني سبوها دي من مكفرات الذنوب، يعني الحريم بتكفر سيئات الرجال، الرجال إلا من رحم الله عز وجل. والنبي قال لا يفركن مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها عن غيره. وفي واحد فينا كامل؟ ما فيش حد كامل صافي من العيوب. من ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. ولازم لما يقعد الزوج مع زوجته يحل المشكلة، لازم يكون في أدب في الحوار والكلام. فهم زعلك دلوقتي؟ أيوة. اوعي تكفر العشير، هي مزعلك جدا وانت نفسك الأرض تنشق وتبتلعها. ما تنساش ان دي زوجتك التي همت بحبها، أم عيالك، طباخة لطعامك، غسالة لثيابك، الله جعلها مسكنة لشهوتك، زوجتك ما تنساش. قال تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، تنساش الخير اللي بدر منها قبله واللي بدر منك قبله. ما تبقاش في الخصومة زي المنافقين، وإذا خاصم فجر تم تنسى كل حسنات، تشطب على كل حسنات شايفها شيطان رجيم كلها معايب. اتق الله. قال تعالى لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا. لو سمحت حضرتك، أنا في مشكلة كبيرة قوي بيني وبين زوجي ووصلت للطلاق. نعم. بس لسه ما وقعش وكده. كويس. هو عاوز يطلق بس أنا رافضة يعني موضوع الطلاق دوت وكده. نعم. فهو مصمم هو وأهله، فمش راضي يديني حقوقي. يعني اني كنت انا غضبانة عند والدتي وكده، فراح يعني بقى لما جه صالحني رجعت واخدوا مني مامته وبابا، اخدوا مني حاجات كتير جدا من الشقة. وكان مسافر هو في شغل، فراح كان مسافر 45 يوم. هو عايز يطلق ليه؟ علشان كانت حصلت مشكلة. مين السبب فيها؟ كنت انا يعني هم اهله يعني غصبوا عليا جامد لحد انا ما خرجت عن يعني عن شعوري، انا لسه سن صغير. طيب. ومتجوزة بعيد عن اهلي. طيب. فانا مش عارفه حضرتك المشكله دي تتحل ازاي خالص. طيب استاذنك خد الرقم بتاعي من الكنترول، وبعد الحلقه عشان اسمع منك بالتفصيل اتصل عليا بكلمك ان شاء الله. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. يبقى يا اخوانا واحنا بنحل مشاكلنا الزوجيه لازم يبقى عندنا اختراع اسمه ادب الحوار. اوعي تكفر العشير تشتكي من زوجك توصفيه كأنه ابو لهب. شو ده زوجك الذي رأيت منه مش حلاوة واحدة حلاوات؟ مش ده زوجك؟ اوعي تكفر العشرة، لان اكثر شيء بيدخل النساء جهنم كفران العشير. وانا من باب المزاح قلت مرة لاحد اخواني ليلة البناء اشتري ميزان وزوجتك طلعها على الميزان، تقول لك بتعمل ايه؟ ولا ده كلام هنعوزه بعد كده. ها وزنك كم كيلو؟ 50 كيلو. اكتب الورقة دي وعينها، لان مع اول مشكلة هتقول لك عمري ما شفت منك يوم هنا. فاذا فعلت قول يا ناس هاتوا الميزان، طلع على الميزان وزنك بقى 70 كيلو، شفت عندي 20 كيلو هنا. فلما نتحاور مع بعض يبقى في حاجة اسمها ادب الحوار. تيجي زوجتك بتشتكي لوالدها مثلا، ما تطلعش فيها انت كذابة، طول عمرك كذابة، عمرك ما تقول الصدق. ما تقولش كده يا اخي، قول اه انت يبدو انك نسيتي، اكيد حضرتك مش واخده بالك، هو اللي حصل كت وكت وانت ما كنتش قصده، بس الكلام ده انت اكيد نسيتي حاجه. قول برضو نفس فحوى الكلام لكن سقه سياق حسن وبادب في الحوار. برضو اذا اردنا ان نحل المشكلات الزوجيه، اوعى يا رجل تترك البيت عند اول مشكله زوجيه. يحصل مشكلة تلم هدومك رايح فين يا أبا السباع؟ رايح عند أمي، أنا زعلان. سبيتك ليه؟ ومش ربنا قال واهجروهن في المضاجع؟ مش النبي قال ولا تقبح ولا تهجر إلا في بيت؟ خليك قدامها ما تسيبش البيت. كذلك علينا أن نلتزم بأداء الواجبات حتى أثناء المشاحنات. اقرأوا معايا الآية دي يا مسلمين، ربنا بيقول وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. بس وقف كده، أنا عايز الجزء ده من الآية. وإن خفتم إيه؟ شقاق. ليه ربنا سمى المشكلة الزوجية شقاق؟ قال أهل العلم لأن كل واحد من الزوجين يصبح في شق، يعني نفرة نفرة بعد ائتلاف، اختلاف بعد ائتلاف ووفاق. هو نايم في أوضة وهي في أوضة، ساب لها البيت راح عند أمه، هي سابت البيت وراحت عند أمها، شقاق، كل واحد في شق. وقال بعضهم من أهل العلم لا، ده سمى شقاق لأن البعض يفعل ما يشق على الطرف الآخر، ما هي زعلانة بقى فتشق عليك. ها يا محمد، امك عملت الغدا النهاردة، تقول له عندك الجبنة في التلاجة، مفيش غدا، مش مزعلني. طب القميص اللي زراره مقطوع مخيطتهوش، ودي الترزي وانا ترزي. طب الجلابية اللي انت متعودة تكويهالي بايديك الحلوة فين؟ هو انا مكواجي ولا ايه؟ روح اجري. شق عليك. وهو بقى عايزين مصروف مفيش، متعود يجيب فاكهة مفيش، جفاف جفاف خلاص بقى، متعود يجيب لحم مش هجيب، انت تشق عليه. المخرج بيقول ناخد اتصال طالما مفيش فيها لحمة. طيب السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. ممكن اسأل سؤال؟ اسألي، المخرج جعان اسألي. لو سمحت، انا مثلا يعني كنت بخبي الحاجة في مكان من زوجك؟ ايه؟ لا من اخواتي يعني. طيب فلو جم سألوني سؤال يعني قالوا لي انت انا عايزه الحاجه دي، فبحلف لهم ليه مش معايا، يعني قصدي ليه مش معايا في ايدي. فده حرام يعني ولا ايه؟ طيب حاضر نستأنف. طيب فعايزين حتى لما نزعل نزعل زعل الناس الطيبين. انا زعلان مع زوجتي، متعود اجيب لها كذا وكذا، هجيب كل حاجه وزياده، هي زعلانه مني تعمل كل حاجه وزياده. ده زعل الناس الطيبين، ده زعل الناس المحترمة. في حاجة مهمة جدا، اوعوا تشركوا عيالكم في مشكلاتكم. انا مختلف مع زوجتي وعايز اكلمها، ما اكلمهاش قدام عيالي، عايز اديها كلمتين شداد شوية مش قدام عيالي. هي عايزة تعترض عليا وتنفس وتقول مش قدام العيال عشان ما تهتزش صورة الزوج قدام عياله. يقول الله دم بتهزقه يوم يطلعوا ما بيحترموش والدهم. وعشان ما تتهزش صورة الأم قدام عيالها تقوم تصاب بناتها بالعقد النفسية. عايز لما اجي اتكلم مع زوجتي وفي مشكلة لا تقاطعني، تسمع مني للآخر، ولما هي تتكلم لا ارفع صوتي عليها ولا اقاطعها، لانك هترفع صوتك عليها ستبكي. واذا الام بكت والاولاد موجودين الولد عاطفي هيقول ابويا ده ظالم، ده طاغية، ده النمرود خلى امي تبكي. يا اخي خد زوجتك على جنب واتكلم معها بلين وبرفق، وحسسها وفهمها انك بتحبها وعايز الخير لها ولك وللاولاد. طيب وايه كمان؟ وكمان لازم نقبل العذر. ما هو انتوا زعلتوا مع بعض بقى، وهي الست ست صالحة وعايزة تبقى من نساء اهل الجنة، هي اللي غضبت، زوجها اللي غضب، هي اللي غلطانة، هو اللي غلطان، هي بتبادر بالصلح على طول عشان خيرهما الذي يبدأ بالسلام. تيجي له بقى زوجته، يا محمد انا غلطانة يا اخويا وحقك علي، وليه تغلطي؟ هو بقى ايه ده؟ تقول له اسفة. وخدت ايه من كلمة اسفة؟ انا خدت ايه بقى من كلمة اسف دي؟ ده في ناس جبابرة. هي الزوجة، الزوج راجل صالح كده وكويس، يروح لها هي اللي مزعلاه، خلاص خلاص ما تزعليش يا ستي حقك علي، لا امشي. ايه ده؟ ايه الحريم الجبابرة دي؟ يا اخوانا ربنا بيقول فاصفح الصفح الجميل، اصفح صفح جميل، مفيش فيه حتى عتاب. انا غلطان في حقك، اصل انت ما تقوليش، مش عايز اعرف انت قلت ايه، انا مسامحك، انا غلطان يا ابو ابراهيم، بس انت يا اخويا اللي قلت، ما تقوليش يا حاج انا خلاص انا مسامح، مش حاجه. ده الهجر الجميل، ده الصفح الجميل. حتى لما نزعل ربنا قال وهجرهم هجرا جميلا، ولما نصبر فاصبر صبرا جميلا. ديننا كله جميل لان ربنا نفسه جميل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله جميل يحب الجمال. نصفح الصفح الجميل يعني صفح ليس فيه عتاب ولا تثريب. في راجل مراته تقول له انا زعلانه وانت اللي مزعلني بس حقك علي، ولا زي بعض، ومع اول مشكله جديده تحصل، ولا فاكره لما سنه 70 يوم 24/3 سنه 70 يوم ما عملتي كذا، وفاكره عملت ايه سنه 67 ده انت سبب النكسه، وفاكره ويقعد انا زي الجمل بخزن. اعوذ بالله من الجماعه اللي بيخزنوا دول. المسلم مش كده، المسلم صدر رحب قلبه نظيف بيصفح صفح ايه جميل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو زنت أمة احدكم فليجلدها ولا يثرب. لو واحد عنده أمة ما عادش في إيمان النهاردة وزنت يجلدها 100 جلدة وبعد كده ما يعيرهاش ما يعاتبهاش، دي زوجتك العفيفة النظيفة الطاهرة، يبقى أصفح صفح جميل. وبعدين لا تتجاوز في العقاب لو عاقبت. ربنا قال لك عظها واهجرها واضرب إذا يائست، يائست من الحل، بس لا تكسر عظما، لا تخدش لحما، لا تلطم خدا، يبقى المسألة مفيش فيها تجاوز في العقاب. وقبل ده كله ومع ده كله وبعد ده كله استعن بالله ولا تعجز. اوعى تنسى ان زوجة لوط وهو نبي كريم كانت كافرة، وزوجة نوح وهو نبي كريم كانت كافرة. فلما انت زوجتك تبقى طوع امرك ورهن اشارتك وعايشة معاك كده في سعادة، مش بشطارتك، ده بفضل ربنا عز وجل عليك وعليها. اخويا المخرج بيقول لي كده فاضل 2 أو 3 نلحق نجاوب فيها على الاسئلة. طيب نضيف حاجة أخيرة عشان الموضوع يكتمل. لما تيجي تحاور زوجتك عشان تحل المشكلة أرجوك ما توسعش المشكلة. يعني إيه؟ أنت زعلان من مين؟ من زوجتك. ما تجيش تقول لها أمك هي سبب البلاوي، كده أنت دخلت طرف تاني في المشكلة، هي اللي حولت حياتنا الجحيم، كده هي مشكلتها مبقتش معاك، ده بقت معاك مشكلتها ومشكلة أمها، خلي عندك شوية عقل ولا تظن بالآخرين إلا الخير. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا الحديث. طيب، أنا مررت مرور الكرام بسرعة كالبرق على هذه الأشياء، لو فعلناها إن شاء الله نرجو أن تصح بيوتنا وأن تصلح وأن تحفظ من زلزال المشكلات وأعاصير الخلافات. الله أسأل أن يجعل بيوتنا مليئة بالسعادة والهناء، ترف عليها الرحمات وتحيط بها البركات، إنه ولي ذلك ومولاه. الأسئلة بتقول لي: أختي الكريمة، أنا بحلف يمين وأبقى ناوية أعمله وبعدين بيقع، وده حصل كتير، أعمل إيه؟ أولا، إذا كان الخير في عدم الوفاء بهذا اليمين فلا توفي به. من حلف على يمين ووجد الخير في تركها فليتركها وليكفر، يعمل كفارة يمين، يعتق رقبة، ما فيش رقاب النهاردة، يبقى يطعم 10 مساكين أو يكسو 10 مساكين، ما فيش، يبقى يصوم 3 أيام، الثلاثة الأولى على التخيير، فإن عجزنا عن واحدة منهن يبقى البعدها اللي بعدها على الترتيب صيام 3 أيام متقطعة أو متتابعة. تقولي ده حصل كتير وأنا مش عارفة أعمل إيه. عليك يا أختي الكريمة، إن كنت في يسار، أن تكثري من إطعام المساكين بنية أن هذا فيه وفاء من الديون التي عليك، على قد ما تقدر، ما فيش فلوس وانت مجتهدة في عبادة الصوم صومي نوافل كتير بنية أن هذا من الكفارات التي عليك، يبقى أنت كده قدمت عذر بين يدي الله عز وجل، وربنا من أسمائه العفو، فربنا يعفو عنا وعنك. مش عايزين نحلف عمال على بطال، إن كثرة الحلف صفة غير طيبة. قال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. طيب، زوجي كويس أو كان كويس، دلوقتي مبقاش يصلي وبيسب الدين، أعمل إيه؟ أقول له لو بيسمعني: يا حبيبي في الله، كان اسمك قبل المصلي الخاشع الخاضع لربه القريب من مولاه المؤمن الصادق، الآن صار اسمك على الأقل الفاسق. أولم يقل ربنا: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. إيه اللي حصل لك؟ ماذا دهاك؟ هل تضمن لنفسك أن تعيش لحيضة في المستقبل؟ هل أنت جاهز للقاء الله؟ ماذا ستصنع لو قضى ربنا بقضاء أجلك الآن ووقفت بين يديه؟ بادر قبل أن تبادر. المساجد تشتاق إليك، الركوع والسجود يحن إليك، ماذا دهاك؟ هداك الله. وأنت ما دام على هذه الحالة ادعي له أن ربنا يهديه، وانصحي له بأدب وبالمعروف، وإن كنت لا تحسن النصح يبقى أي حد من أهلك عاقل عنده دين متكلم، أو يسمع محاضرة لأحد العلماء. لكن ما دام على هذه الحال، عمال يسب الدين، عمال على بطال ولا يصلي، وا وا وا وا، لابد أن نضع لهذه المشكلة حل. إما أن يصطلح مع الله ويتم معك المشوار في رضا الله، وإما فراق بينك وبينه، إما أن يعتدل وإما أن يعتزل بالمعروف. صلى الله عز وجل أن يهدينا ويهدي ويهدي كل مسلم. بتقولي لا يريد. طيب، بتقولي أنا بخبي حاجات من إخواتي في مكان ما ويسألوني هي فين، أقول لهم والله أنا معايا، قصدي انها مش في ايديا. طيب، وان كان يعني كلامك بنيتك فيه صدق، لكن المسلم مش كده، انت عمالة تواري على اخوانك، هم اخوانك دول اعدائك. وبعدين ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، تجعلش اليمين عرضة يمنعك عن فعل المعروف. ومن المعروف انك لما يكون معك حاجة حلوة تدي لاخواتك، فاتق الله في نفسك واتق الله في اخوانك، وربنا يغفر لنا ولك. في سؤال انا كتبته الحقيقة لكن مش عارف مش عارف اقرأ الخط كويس، كتبته على عجالة، فهنجيب عليه ان شاء الله في شريط الاس ام اس ان شاء الله، وصاحبه يتابع. اسأل الله عز وجل ان ينفعنا بجميع ما قلنا وان ينفعنا بجميع ما سمعنا، انه ولي ذلك ومولاه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.